وعن سليمان بن بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. بس هنا التعاليم والآداب في سير المعركة في شخصية أمير الجيش وقائده والأفراد الذين معه. فتقول رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش. أمر أميرا أي أقام شخصا أميرا، وتأمير الشخص في الجماعة هو واجب الإسلام في السفر. ما من ثلاثة في سفر لا يؤمرون عليهم أميرا إلا كان كذا، فلا بد من أمير للجماعة لتوحيد الكلمة والرجوع إليه في المنازعات أو الاختلاف أو غير ذلك. إذن للقائد الأعلى أن يختار شخصا ويكون له جيشا، سواء كان بالتعيين أفراد أو كان بالانتداب يندب الناس فيتجمعوا فيقول يا فلان أنت أميرهم، فيكون مسؤولا عنهم في مبادرة القتال أو في الوقوف عن القتال والكف عنه. يأتون من اليمين من اليسار، يكون أمر القتال راجع إليه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني يؤمر يرسل جيشا ويؤمر عليه أمير، وهو إيش؟ وهو يكون فين؟ هل يؤمر أمير هو معهم؟ الأمير يكون على رسول الله؟ لا، إنما يرسل الجيش ويؤمر الأمير وهو باق في المدينة، ولا لا؟ وبهذا استدل البعض على أن الجهاد أساسا فرض كفاية، لأنه لو كان فرض عين ما في حاجة أن يؤمر الأمير، يخرج بنفسه مع الجيش، لكن لا، يكفي هذا وهو جالس. وكذلك أبو بكر وعمر كانوا يرسلون الجيوش وهم يبقون في الإيش؟ في المدينة. ثم لو قيل بأن الجهاد فرض عين وجئنا إلى غزوة من الغزوات وقلنا يا مقاتلة المسلمين اخرجوا فرض عين، من يبقى لحماية البلد؟ ايش تقول يا جماعة؟ في غزوة بدر من أجل الجو والمجتمع، كيف كان مجتمع المدينة في غزوة بدر؟ هل كلهم مسلمون صالحون أولياء الله؟ أو كان في المدينة مشرك ويهودي ومنافق؟ كان فيها هؤلاء جميعا ولا لا؟ ما هو موقف اليهود في ذلك الوقت؟ مسالمة ومراحبة وأمن وطمأنينة ولا تربص؟ إيش يا جماعة؟ تربص. ولذا لأول مرة يخرج ماذا قال؟ من كان ظهره حاضرا فليركب. يقول أمهلنا حتى نأتي برواحلنا من العوالي، قل لا، اللي ظهره حاضر يركب. ليش؟ لو أمهلهم حتى يأتون برواحلهم من العوالي وجاءوا عن بكرة أبيهم، يترك المدينة لمن؟ كان يؤمر على المدينة شخصا لحمايتها، لأن فيها العدو متربص. إذا أمر أميرا على جيش، والجيش يقولون ما بلغ 40 فما زاد، ويسمى الخميس لأنه يقسم أخماس ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة أو سرية. السرية إما أن تكون جماعة من الجيش الذي خرج، جيش خرج إلى تبوك وهم في الطريق هناك جماعة كذا متربصون، والقائد يخشى منهم أن يأتون الجيش من خلف فينتدب إليهم جماعة من الجيش تسمى سرية، ويؤمر عليهم أميرا، يعني أمير الجيش يؤمر على السرية أميرا رحلوا. سميت سرية قالوا اصطلاح ما كان فيه رسول الله فهو جيش وهي غزوة، وما لم يكن فيه رسول الله فهي سرية. هذه قالوا سميت سرية لأنها تذهب خفية، تكمن بالنهار وتسري ليلا، لأن سرى يسري يعني مشى ليلا، الإسراء هو المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ماذا يفعل؟ يوصيه في حق نفسه بتقوى الله، لأنه قدوة، ولأنه خرج في سبيل الله، ولأنه يستمد العون والنصر من فين؟ من الله. فليتق الله في نفسه ثم في من معه، لا يكلفهم فوق طاقتهم، لا يأمرهم بما لا يستطيعون أو بما هو محرم، فيتق الله في نفسه في سلوكه، ويتق الله في من معه لا يكلفهم شططا. وتأمير الأمير على جماعة سنة في سلم أو في حرب، ما من ثلاثة لا يؤمرون عليهم أميرا إلا استحوذ عليهم الشيطان. فإذا سافر جماعة من المسلمين ثلاثة فأكثر، فعليهم أن يختاروا واحدا منهم أرجح عقلا وأوسع حلما وأدق بصرا وأرفق بالجماعة، يجعلونه أميرا عليهم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه لتتوحد كلمتهم، حتى إذا ما وقع شيء فيه خلاف النظر كان المرجع لمن؟ للأمير، لا أن يتخذ كل واحد منهم رأيا ويختار اتجاها ويترك الآخرين فتتفرق كلمتهم وتتعدد طرقهم ويذهبون كما يقال شدر مدر. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا، وقلنا إن الجيش ما زاد على 400 أو يقولون الخميس المخمس بالفرق، ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة والسرية، قالوا ما كان يرسلها الجيش من جماعته أو يرسلها الأمير مبدئيا دون جيش آخر، وقالوا ما دون 400 فهو سرية، وقالوا ما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يحضره يسمى سرية ما عدا مؤتة، مؤتة لم يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تسمى غزوة مؤتة ولا تسمى سرية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها ثلاثة أمراء، الأمير فلان فإن أصيب ففلان فإن أصيب ففلان إلى آخره. وقال علماء السيرة إن مؤتة سميت غزوة على خلاف الاصطلاح، لأنه حصلت مشاركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. قالوا لقد كان يوم الغزوة في المسجد صلى الله عليه وسلم، وكلما أصيب أمير وجاء الثاني نعاه إليهم، أصيب اليوم فلان وأخذ الراية فلان، إلى أن أصيب الثلاثة الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبي بن كعب: ما عين نبي من الأنبياء أمراء لسرية على الترتيب إلا قتلوا جميعا. إذا قال الأمير فلان فإن أصيب ففلان، ولو ذكر 100 لأصيب الجميع، لأنه لو لم يصاب ما ذكره، يتركه على إمارته. إلى أن أصيب الثلاثة فقال: الآن أخذ الراية سيف من سيوف الله. أخذها خالد بن الوليد، وكان أول ما لقب بها. فقال علماء السيرة: مؤتة تعتبر غزوة، لأن الرسول قد كشف له الحجاب وشاهد مجرى الموقعة وشاهد من أصيب ومن لم يصب، فكأنه حاضر معهم. كان إذا بعث جيش أو سرية أو أمر عليهم أمير، وكما أشرنا يختار الأمير على صفات شبه الكمال أو تقريب الكمال، من سعة الصدر والحلم والتجاوز عن بعض الهفوات، كما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد القوم المتغابي. يتغاضى كأنه غبي، ما هو فاهم، هو فاهم كل شيء، ولكن لا يريد أن يحاسب الجميع على كل شيء، كما جاء في مدح الأصدقاء أو اتخاذ الصديق: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك فلن تلقى الذي تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القبى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. حتى ولا الملوك برضه تجيه هواجس من الأعداء أو من الخصوم أو من اقتصاد أو من سياسة أو إلى آخره. إذن يختار، ومن طرائف الأمراء واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة نخلة، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة أو شخص آخر وقال: خذ هذا الكتاب واذهب أنت وصحبك كذا كذا 8، ولا تفضن الكتاب إلا بعد 3 أيام. فأخذ الكتاب ووقف يبكي. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: والله يا رسول الله لا أقوى على فراقك صبابة إليك يا رسول الله، أنا ما أقدر أغيب عنك، لازم أشوفك كل يوم، فكيف أذهب وأغيب وما أشوفك؟ فأخذ منه الكتاب وقال: اجلس. ثم دعا عكاشة وأرسله ومضى. ونظير هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينظر إليه ويبكي. قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله تذكرت حالنا في الدنيا، والله ما تقر لي عين يوما حتى أراك، فكيف بنا يوم القيامة إذا كنت أنت في أعلى عليين ونحن في دركات الجنة الأولى، كيف أراك وكيف أصل إليك؟ قال: المرء مع من أحب. نقول إن اختيار الأمير مسؤولية كبرى، لأنه عن نفسه ينيبه، وهؤلاء كلهم مسؤولون منه، كما جاء في قضية الطاعون في عام عمواس لما خرج أمير المؤمنين عمر بنفسه. فلما وصل عمواس قبل أن يصل إلى الشام بلغه خبر الطاعون في الشام، فتوقف وقال لابن عباس: ادع لي من هنا من المشيخ، الشيخ الكبار. فجاءه من المهاجرين والأنصار واستشارهم، فاختلفوا عليه. البعض يقول: خرجت لأمر الله فامضي، والبعض يقول: لا يا أمير المؤمنين، معك بقية أصحاب رسول الله فلا تقدمهم للطاعون طعمة، ارجع. قال: قوموا عني، ادع لي كذا. أخيرا في المرة الثالثة: ادع لي مشيخة قريش. فدعا له الموجود من مشيخة قريش فاستشارهم، فكلهم اتفقوا على كلمة واحدة: أن يرجع. فنادى وأعلن: إني مصبح على ظهر، يعني راكب راجع. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: عندي علم في ذلك. قال: وما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها عليه، وإذا دخل أرضا وأنتم فيها فلا تخرجون فرارا منه. وهذان الكلمتان هما أساس الحجر الصحي، لأن السليم إذا دخل على المريض مظنة المرء، فر من الجدام، فر من كذا، وإذا كان موجودا وجاء الطاعون ودخل البلد التي هو فيها لا يخرج فرارا من الطاعون، ويكون عنده يقين بالله بالحفظ، ولا يخرج بشيء من الطاعون إلى بلد آخر، لأنه إذا أدركه الطاعون في قرية وخرج منها ربما حمل الطاعون إلى البلد التي يخرج إليها. وهناك مباحث بين الأطباء والعلماء في هذا الموضوع على باب لا عدوى ولا طيرة ولا هما إلى آخره، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الذي يهمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير الجيش لما سمع بما فيه مظنة المضرة على الجيش استشار، فلما غلب عنده الرأي في العودة سلامة لبقية أصحاب رسول الله رجع. وهكذا الأمير القائد إذا سمع عن عدوه بغير ما كان عنده من علمه، كان يظنه 2000 فإذا هو 10000، كان يظنه بسلاح خفيف كذا فإذا به مكتمل العدة، كان يظنه في أرض صفتها كذا لكنه بأرض، وتغيرت المقاييس والموازين عنده، حينئذ ينظر إلى مصلحة من معه، هل المصلحة أن يغامر ويقدم أو المصلحة أن يرجع. وعندهم في القواعد العسكرية: الانسحاب بانتظام فوز ونصر، لأنه استطاع أن ينسحب بجيشه على نظامه دون خلل ولا اضطراب، فلم يتمكن العدو من أن ينال منه في حالة اضطرابه في انسحابه. وهكذا يتعين على ولي الأمر أو على من يريد أن يؤمر أميرا على سرية وهو أمير على الجيش أن يتخير من خيار الناس عقلا وروية ومعرفة لصنوف الحروب مناهجها وأنواعها، حتى لا يزج بأصحابه إلى أمة غير متكافئ معها. بعد عملية الاختيار تأتي الوصية، يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه. الوصية بتقوى الله هي رأس المال، لأن من اتقى الله في نفسه، التقوى مأخوذة من الوقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكما قال ذاك: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت يدها وقاية على وجهها حتى لا نراها، إلى أن أخذت نصيفها الذي سقط ولم ترد إسقاطه. وهكذا التقوى هو تجنب كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ الوقاية بينه وبين سخط الله وبين ما لا يرضى. وقيل إن تقوى الله أنه لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، نهاك عن كذا وعن كذا وعن كذا، إن كنت تقيا لا تجعل الله يراك في مواطن النهي، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة، نهاك عن الغصب، نهاك عن فحش القول، نهاك عن أذية الجار، نهاك نهاك نهاك، لا يراك في هذه المواطن، يبقى اتقيت الله. أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالصيام، أمرك بالصدق، بالوفاء، لا يفقدك في هذه المواطن، يراك في حيث أمرك في خاصة نفسه. ومن معه، ثم أيضا يوصيه بتقوى الله في من معه. طب وفي من معه شبغي يسوي له؟ أن يكون لهم ناصحا ولا يحملهم ما فيه المضرة ولا يشق عليهم. إذا كان الطريق أو الجو صائفا لا يسير بهم في الخيلولة ولا يسلك بهم طريق قليل الماء عديم المرعى، بل يتخير الطرق المؤمنة بالماء والأراضي الموجود فيها المرعى لدوابهم. طبعا هذا زمان حينما كان الإبل، الآن كذلك حينما يكون هناك وسائل التمويل وسائل الوقود، فيؤمنها الجيش لنفسه. الذي يراه الأمير مصلحة لمن معه هو تقوى الله فيهم، أما خلاف ذلك فلا ينبغي أن يوردهم موارد تشق عليهم. نعم. وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. ثم قال: اغزوا باسم الله، ليس غنائم ولا استيلاء ولا باسم الأمة ولا باسم الرئيس ولا باسم ولا باسم اسم لا. انظر إلى أول افتتاحية الوحي، أول منطق في الوحي ما هو؟ اقرأ باسم ربك، لا باسم الأمة ولا باسم الشعب ولا باسم كذا، لا باسم ربك. من ربك؟ الذي خلق. كأن صفة الخلق من صفات الربوبية موجبة لامتثال أمره، لأنه الخالق، ومنه خلقك يملكك يستحق عليك كل تصرفاتك. العبد مع سيده لا يملك في نفسه شيء، وهو مجرد مملوك، والسيد ما خلقه لا استولى عليه، سهما في غنيمة أو شراء أو ميراث أو كذا، ولكن نسأت هذا العبد، إيجاد هذا العبد لمن؟ لله. ولهذا الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي، وما هو عبدك صحيح ولا هي أمتك صحيح، لا. إذن اقرأ باسم ربك، قاتل باسم الله، لأن مرجع القتال لله. فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى خصال ثلاث. أولى تلك الخصال ما هي؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، بسم الله لا إله إلا الله. وهكذا يكون الجيش المسلم مقصده وعمدته إلى الله. ومن هنا أيها الإخوة، كم وجدنا مع الجيوش الإسلامية والسرايا عون الله، مما لا تقوى قوة في العالم أن تمدهم به. انظر إلى ذاك الجيش الذي نفد زاده وجمع القائد ما عندهم من التمر، وصار يقسم في اليوم على كل واحد تمرة. مقاتل في سبيل الله زاده تمرة، لو كان حتى كيلو تمر، الآن ميز وأنواع من الأطعمة متنوعة وفواكه وحلويات ومبردات ومهضمات و ليش؟ عشان الجندي يوفر له كامل الغذاء، وهذا حق ما دام موجود وقادر. لكن جيش سرية تخرج في سبيل الله ولم يبق عندها من الزاد ما تتزود به إلا كل واحد تمرة، وفي آخر يوم نقصت علينا تمرة فوجدنا لها وجدا شديدا، حزننا عليها لأن واحد منا حيقعد جايع ما عنده تمرة. الله أكبر، مين تصور هذا يا جماعة؟ أين الطاقة التي يقاتلون بها؟ أين الطاقة التي يمشون على أقدامهم بها؟ أين الطاقة التي يعيشون مجرد الحياة بها؟ تمرة؟ أظن العقل شوي اهتز. نفد التمر ونقص التمر وحزنوا عليها، ماذا كانت النتيجة؟ يسوق الله إليهم ذاك الحوت من البحر ويرمي به إلى الساحل ويمكثون عليه شهرا، خمسة رجال يجلسون في قحف عينه، ما عن سمك ولا عن جمل ولا عن فيل، لا، خمسة رجال يقعدون في قحف العين. يبقى هو كم وش حجمه؟ حتى قلنا أبا عبيدة أخذ ضلع عين من ضلوعه ونصبهما، يسموه الأنقوس النصر، وأمر أطول رجل على أكبر جمل أن يركب ويمر من تحت ضلعيه. يبقى ضلوعه هذه كانت إيش؟ كم حجمه؟ فأصابوا لحما وشحما وودكا، ورد الله عليهم من صحتهم ووفرتهم، وأخذوا معهم إلى المدينة وذكروا ذلك لرسول، قال هل بقي معكم شيء؟ قالوا بلى، قال اعطوني منه. وهكذا في غزوة الخندق. ودائما أقول يا إخوان إن المعجزات أكثر ما تكون عند الشدة، لتجدد اليقين بالله، وأن الشدائد لا يدفعها ولا يذللها إلا الله. في الخندق شدة برد وشدة جوع وشدة خوف من العدو. قريش وحبيشها 10,000 تأتي بنت جابر وفي طرف ردائها أو مصفعها حفنة من التمر، فتمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا معك يا ابنتي أو يا بني؟ قالت: غداء أبي وخالي، أرسلتني به أمي. غداء أبوك وخالك حفن التمر وهم يعملون في الخندق، شغل شاق، لكن يستهينون بها في سبيل الله. قال: أريني. فرغت في كف ما ملتها، ما ملأت كف النبي، فبسط رداءه ووضع التمر ودحاه، فإذا بالتمر يتكاثر ويتساقط من أطراف الرداء. سبحان الله، يعني طلع بير تمر من تحت الأرض ولا نزل مطر تمر من السماء؟ لا، معجزة. ويصرخ الصارخ هلم إلى الغداء، فيأتي أهل الخندق جميعا ويتغدون من ايش؟ الحفنة، عناق جابر، الى غير ذلك. في تبوك لما وصلوا العين جافة مص، قال: لا احد يسبقني عليها. فسبقه بعض الناس وتكلم عليهم رسول الله، ثم تفل فيها ففاضت ماء في الحديبية. في الشدة نزلوا على البئر، البئر جاف ليس فيه شيء، فيأمر من ينزل بسهم من كنانة رسول الله يغرسه في قعر البئر فتجيش ماء، ويقول: أدركت نفسي من الغرق. يعني ارتوازي جديد، ما في ارتوازي في ذاك الوقت، سهم، والسهم حيكون ايش؟ 50 سنتي، 40، أكثر أقل، لكنها المعجزة. وهكذا أخذوا بسم الله، فما دام الجيش قام بسم الله خلاص تبقى القيادة لمن؟ أبو العلاء بن الحضرمي. الحديث يجر بعض يا أخوة، لما ذهب إلى البحرين وجد أهل البحرين حاز السفن إليهم، ووقف بينه وبين العدو، البحر يمشي، يبقى جاي من المدينة مسيرة أكثر من شهر، وبس حيشوف البحر كده ويجي راجع؟ لا، رجع إلى القيادة العليا: أيها القوم، إني عازم على أمر، لقد أراكم الله آية في البر، وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. ما هي آية البر؟ وهم في الدهناء، صحراء ما فيها ماء، نفد ماؤهم وانتهى، واشتد بهم العطش، فنزلوا كل ينتظر الموت في مكانه، فإذا بهم ينظرون سحابة تقدم من بعيد وكأنها تقاد بزمام، حتى إذا ما أقلت سماءهم أمطرت. يعني كانت معبية وجاية عندها خارطة، عندها دليل؟ لا، هناك يوكل الله به ملك يقول: اذهب فاسق مزرعة فلان، فلما استقلت سماءهم أمطرت، جاء الفرج، شربوا وسقوا دوابهم وملأوا أوعيتهم وجاءوا في سبيلهم. هذه آية ولا لا؟ يقول ابن كثير: فخرجنا فوالله ما وجدنا قطرة ماء بعد منزل العسكري. يبكت على قدهم ولا لا؟ على قده في الشدة. فقال إن الله قادر على أن يريكم آية في إيش؟ في البر، لعلها كانت مقدمة لهذا. قالوا ماذا تريد؟ قال إني عازم أن أخوض بكم هذا البحر لنقاتل العدو. قالوا افعل. ماذا فعل؟ هو خرج في سبيل من؟ سبيل الله. أيها البحر إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، يعني المرجع والقيادة والسلطة واحدة، نحن وأنت لله، وإني عازم عليك لتجمدن لنعبر لنقاتل عدو الله. وطبعا يا البحر، عدو الله عدوك، وعدو الله عدونا، عداوة مشتركة. ثم قل على اسم الله. ويخوض البحر، يقول راوي القصة: والله ما ترجل فارس ولا احتفى متنعل، اللي راكب راكب واللي ماشي ماشي، إلى أن عبروا البحر وقاتلوا العدو وظفروا به. يبقى قاتلوا في سبيل إيش؟ قاتلوا باسم الله. طب كان القتال باسم فلان ولا علان ولا الأمة ولا كذا، ماذا يجديهم في تلك الأحوال؟ والله ولا شيء إلا الخسران والضياع. لكن بسم الله، الله قادر على كل شيء. قاتلوا في سبيل الله. وهنا كما تقدم، الرجل يقاتل حمية شجاعة لمغنم، هو في سبيل. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله. كفر، كفر من بالله. لا يقول قاتلوا الأغنياء لتسلبوا أموالهم، قاتلوا الزعماء لتستولوا على بلادهم، قاتلوا كذا كذا. لا، من كفر. طب اللي كفر بالله نقاتله ليش؟ ما تخليه على كفر. لا، الله الذي خلقه ورزقه ودعاه إلى الخير فأبى، ما يحتاج إلى القتال. يجحد خلق الله إياه ويجحد رزق الله إياه، بل هو بكفره بالله يحاد دين الله، فكأنه انقلب حربا على الله. وإذا انقلب حربا على الله، الله يبعث إليه جنده يقاتلونه. نعم. اغزوا ولا تضلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا. لحظة، من هنا تأتي تعاليم المعركة. اغزوا ولا ايش؟ ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولو مخيط ولا خيط يخيط به ثوبه. لا يحق للمجاهدين أن يأخذوا من الغنيمة العامة لعامة المقاتلة شيئا، والغلول هو أن يأخذه خفية يخفيه. اللهم إلا في بعض الأمور التي كانت لا تحتمل الإبقاء عليها، كما كان في خيبر ألقيت أجربة من السمن من العسل من كذا، ولا يمكن الإبقاء عليها، فكانوا يقتسمونها ويأتلمون منها. وكذلك كانوا يأتون إلى المزارع ويأخذون من بصلها ومن تومها ومن إلى آخره. أما ما يتمول من بهيمة الأنعام ومن السلاح ومن الأموال ومن العتاد ومن فلا يحق لغاز أن يأخذ شيئا غلولا أي خفية. وهذه من خصائص هذه الأمة أن الله أحل لها الغنائم بدون غلول. ويذكر أن في بني إسرائيل ما كانت تحل لهم الغنائم، ولكن كانت في نهاية المعركة يجمعون ما غنموا، إن كانت الغنيمة سليمة من الغلول والعمل خالصا نزلت نار فأحرقت. وفي بعض الغزوات لم تنزل النار، فقال لهم نبيهم، قيل نبي الله داود وقيل غيره، إنكم فيكم غلول، ولذا لم تنزل النار لتحرق الغنائم، من عنده غلول فليرد. طبعا ما في واحد يبغى يكشف نفسه، سكتوا. قال فليبايعني رئيس كل جماعة. فتأتي الرؤساء ويبايعون رسول الله ويمضي إلى أن جاء شخص بايع فلصقت يده في يد النبي، قال أنت في جماعتك غلول، الغلول في جماعتك أنت، اذهب وابحث عنه ورده إلى المغانم. فذهب وبحث وجاء به وألقاه مع الغنائم فنزلت النار وأحرقت. أما هذه الأمة، الحديث المشهور أحلت لي إيش؟ الغنائم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر وأحلت لي الإيش؟ الغنائم. وهكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلول من الغنيمة، ويقسمها بعد ذلك على نظره، الخيال لهم كذا أو الرجال لهم كذا، النساء أو الصبيان يرضخ لهم ولا يعطون سهما، على حسب تعليمات القتال ونظر الإمام فيما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تقدروا، كم الشيخ علي، ولا تغدروا. الغدر هو خيانة العهد، خفر الذمة، تعاهد إنسان على الوفاء والصداق والأمن وتغدر به وتخونه. وهذا عام في القتال وفي غير القتال، من أعطى عهدا يجب أن يفي به. وقضية صلح الحديبية لما جاء أبو اسمه إيش؟ أبو ولد أبي سفيان اسمه غير أبو بصير، متفلت من أبيه يرسف في حديده وقيوده، قال له رسول الله والله لجت القضية ولا نستطيع أن نقبلك. قال أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ خذوني. قالوا لا، أعطينا عهد وأنا أول من يفي بعهده. وهكذا لما جاء أبو بصير إلى المدينة ورده وغيره، وذهبوا إلى سيف البحر إلى آخره، لا يغدر بعهد. فلا ينبغي للعاقل أو للمسلم أن يغدر بعهد أعطاه، لأنه عاهد الله أو عاهده وأشهد الله على هذا العهد، فكأنه نكث بشهادة الله على عهده هذا. ويقولون إن الغادر لا يقدر إلا إذا كان ضعيفا، لأنه عجز عن المواجهة فجاء بغدرة. ويذكر النووي في شرح مسلم وصاحب المفهم لمبهمات مسلم القرطبي إن كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان، تشنيع له وفضيحة له. إذن ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا، أصل المثلة تغيير الخلقة، وهي أن يعمد الإنسان إلى قتيل فيشوه خلقته، يقطع أذانه، يقطع أنفه، يقطع عينه، يقطع يده، يقطع يسوي، يغير خلقته غيظا، كما فعلت هند في حمزة رضي الله تعالى عنه لتشفي غليلها. فهنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمثيل، ولما قال لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم نزل حالا ليس لك من الأمر شيء. لا، هذا الأمر خليه لله. والتمثيل بالقتل إنما هو شأن الحقد والغدر. نعم. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا، الوليد يقولون هو الصبي دون البلوغ، وكذلك النساء. والتعليل لذلك أن الولدان والنساء ما كانوا ليقاتلوا مع مقاتلتهم، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم مر بجماعة متجمعة فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة، فقال ما كانت هذه لتقاتل. إذن العلة في النهي عن قتل الوليد وقتل النساء وقتل الشيوخ بل والعسيف الأجير، لأنهم ما يقاتلون. إذن العلة في منع قتلهم أنهم مسالمون ليسوا مقاتلين، فإذا قاتلوا، إذا استخدم الصبيان في تقديم النبل، إذا قامت النسوة في الإجهاز على مرضى جرحى المسلمين، يبقى شاركنا في القتال. فكما أن نساء المسلمين شاركنا في الجهاد، وعائشة تحمل الخربة على متنها وتفرغ الماء في فم الجرحى، فإذا انتهى ذهبت وملأتها وجاء وغير ذلك، فكان هناك نسوة يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويسقين الماء ويناولن السهام. فكذلك هند لما جاءت مع المشركين في أحد وسقط اللواء قامت هي ورفعته. فإذا النهي عن قتل هذه الأصناف إنما هو لعدم مقاتلته. إذن الإسلام ليس غرضه القتل والتشفي، لا، يقتل المقاتلة وغير المقاتلة دعوهم، ما في منهم أذى. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. هكذا المبدأ في القتال، إذا لقيت عدوك من المشركين. لاحظوا هذا اللفظ في عمومه، مشركين مخصوص بعرب أو عجم، مخصوص بأهل كتاب أو غير كتاب، مشرك. والمشرك من اتخذ مع الله إله. حتى قال ابن عمر لما قيل له في جواز نكاح المسيحيات، قال الله يقول لا تنكح المشركات، وهل هناك شرك أكبر من أن يقول المسيحي عيسى ابن الله، أن يقول ثالث ثلاثة؟ هذا أكبر شرك. وكذلك اليهود، قالوا عزير ايش؟ ابن الله. فاعتبرهم ابن عمر مشركين. لكن القرآن فرق، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا من أهل الكتاب إذن هناك مغايرة بين كفر أهل الكتاب وبين المشركين. فقالوا المشركون عبادة الأوثان، والكفرة هم أصحاب الكتب الذين جحدوا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يهمنا هنا إذا لقيت عدوك من المشركين، ولهذا بنى على ذلك الجمهور بأن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال تعم جميع المشركين. وبعض الناس يقول لا، الدعوة تكون لأهل الكتاب، ولكن التحقيق كما يقال عامة على ما تقدم. هل الدعوة إلى الإسلام قبل القتال واجبة أم لا؟ تقدم لنا رأي الذين يقولون ليست واجبة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق وهم إيش؟ غارون وإبلهم على المياه. وأقول الله تعالى أعلم، لأن بني المصطلق ليس كعامة الأمة، جماعات، وفي نظري كانوا محاربين، لأنهم كانوا مع الذين ناصروا قريش. جاءت قريش وغطفان وأحباش، والأحباش معهم، من ضمنهم بنو المصطلق، كانوا في صفوف المشركين يوم أحد. يبقى مقاتلين ولا غارين؟ محاربين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما توجه إليهم وأخذهم غرة إلا أنه بلغه أنهم يعدون إليه، كما ذكر ابن هشام. فإذا كانوا شاركوا مع العدو في قتال النبي، وهم الآن يجمعون لقتاله من جديد، يقول لهم تعالوا أسلموا، ولا الحرب خدعة يأخذهم على بغتة؟ يأخذهم على بغتة، لأنهم لا كانوا محاربين ولا يزالون، لأنهم يعدون العدة للكرة مع مرة أخرى. فهنا يقول العلماء قضية الدعوة قبل القتال من حيث هي كموضوع. بعض العلماء يقول يجب أن يدعى الكافر قبل قتاله مطلقا. يقابل هذا الرأي المضاد، لا يجب دعوته مطلقا. القول الوسط، إن كانت بلغته الدعوة وعرف الإسلام وسمع به لا حاجة إلى دعوته، وإن لم تبلغه ولم يسمع به ينبغي أن يدعى، لأنه لا يؤخذ على إيش؟ على جهالة. نعم. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. بين صلى الله عليه وسلم أن أمير الجيش إذا لقي عدوه من المشركين لا يبدأه بالقتال، إنما يقف ويدعو العدو إلى ثلاث خصال. فأيتهن قبلها العدو والتزم بها كف عنه واقبل منه. أولا ندعوهم إلى إيش؟ الإسلام. لماذا؟ لأن أصل القتال قاتلوا من كفر بالله، فإذا أسلم وآمن بالله لم يعد هناك مجال ليش؟ لقتاله. نعم. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا هو الخصلة الأولى، ادعوهم إلى الإسلام. قالوا مرحب أسلمنا. بعد أن أسلموا ادعوهم إلى أن يتحولوا من ديارهم وعن مياههم التي ينزلون عليها في البوادي أو القرى إلى دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ المدينة المنورة. وليش يتحولون إليها؟ لأن هناك قاعدة العالم الجديد، قاعدة الدولة الجديدة التي يسعى لإقامتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت الهجرة واجبة. أولا من مكة إلى المدينة كانت فرض كفرض الصلاة، ثانيا من الأماكن الأخرى إلى المدينة البعض يقول واجبة كما كانت من مكة، والبعض يقول لا، هي على التأكيد وليست واجبة وجوب عين، لأنه تركهم إن لم يتحولوا فليبقوا في أماكنهم، ولكن يغايرون من هاجر، ثم ادعهم إلى التحول إلى دار الهجرة. نعم. فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون، إن أبوا أن يتحولوا تبقى الهجرة فرض عين ولا أنها مندوبة؟ ليست فرض عين، لأن لو كانت فرض عين ما تركهم يقيمون في محلاتهم. فإن أبوا التحول إلى دار الهجرة أعلمهم علاقتهم بجماعة المسلمين. نعم. فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إذا أبوا التحول إلى دار الهجرة فيكونون في أماكنهم كأعراب المسلمين من حيث المال الواصل عن طريق القتال، ليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء حظ. والفرق بين الغنيمة هي ما أخذت بالقوة وجرب عليها بالخيل وبالسيف، أما الفيء فهو الذي يفيئه الله على المسلمين بغير قتال، ما أفاء الله على رسوله إيش؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أفاء الله بن النضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والزكاة يكون لهم حق في الزكاة ولا ما لهمش حق فيها؟ لهم حق بصفة أصحاب الزكاة لا بصفة الإسلام وإقامتهم في أماكنهم. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا جاءوا وشاركوا في جيش من الجيوش أو في سرية من السرايا فهم كأفراد هذا الجيش وتلك السرية، لهم سهمهم. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أبوا عن الإسلام اسألهم الجزية، وهي الخصلة الثانية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهنا نجد نقاش لبعض العلماء، وهل الجزية تؤخذ من جميع المشركين أو الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؟ فبعضهم كالشافعي يقول الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، أما العرب فلا تقبل منهم جزية، إما السيف وإما الإسلام. مع أن السياق هنا وإن لقيت عدو من المشركين فشمل الجميع، فتكون الجزية قد تفرض على غير المسلمين. وأعتقد أن من النواحي الاجتماعية أو العادية أن في العرب جبلة تأبى الذلة والتسلط. نصارى بني تغليب عرب لكن متنصرين، فلما ضربت عليهم الجزية أتاهم العامل أبوا أن يدفعوه وقالوا خذوا منا من أموالنا مثل ما تأخذون من إخواننا العرب في الزكاة. فرفع الأمر إلى عمر، جاء عمر قال أنتم إما إسلام وإما جزية، قالوا خذ منا زكاة، قالوا لا، الزكاة للمسلمين والجزية للمشركين. فقالوا إذا تسمح لنا نذهب إلى الشام، فاستشار عمر من كان عنده، فقيل له: يا عمر، إنهم إن خرجوا عنك وعن سلطتك ربما انقلبوا عليك، ولكن أبقهم في أماكنهم وضاعف عليهم الزكاة. الزكاة فيها ربع العشر، انت خليها ايش؟ نصف العشر، فيدفعون بدل الجزية ضعف الزكاة التي يدفعها المسلمون. فعرض عليهم عمر ذلك فقبلوا، وقبل هو ايضا. هذه قد تكون قضية عين مع جماعة، او قضية عمر الى غير ذلك، ولكن هنا السياق في جميع من كفر بالله انه تضرب عليه الجزية. الاخرون يقولون: ما سمعنا ان جماعة قبيلة من العرب فرضت عليها الجزية، لانهم ما قبلوها، وعدم قبولهم إياها لا ينفي أنها تفرض عليهم، لأنهم أبوا الإسلام وأبوا الجزية، وكان القتال هو الفاصل بينهم وبين المسلمين. نعم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى. ما هي الجزية؟ جميع كتب الفقه والحديث تعقد بابا خاصا للجزية، فبعضهم يقول حسب رأي الإمام، وبعض يقول حسب يسار الشخص، ولا تؤخذ إلا من مقاتلة، لا تفرض الجزية على امرأة ولا على صغير ولا على شيخ كبير. عيون محاسن الإسلام أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى شيخا شابا يتكفف الناس السؤال، فدا قال: ما بالك؟ قال: علي الجزية وأنا أتكفف السؤال لأني عجزت عن العمل لأوفيها. ماذا قال له عمر؟ يا ليت العالم كله يسمعها. قال: ما أنصفناك، أكلناك شابا وضيعناك شيخا، وأسقط عنه الجزية وفرض له مالا من بيت مال المسلمين نفقة له. إيش يكون هذا؟ كافر، عليه الجزية وهو معترف بها ويسعى إليها، لكن عجز. الرحمة، الرفق، فإذا به يسقطها عنه، ويزيد على ذلك أن يفرض له من بيت مال المسلمين، ما هو المشركين، ما يكفيه نفقة في حياته. إذن الجزية لا تكون إلا على القادر المتكسب. وكم تكون؟ ها، دينار، 4 دنانير، 4 دراهم، 10 دراهم، 40 درهما، 400. كل هذه أقوال قيلت فيها، ولها باب مستقل تبحث فيه. نعم. فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. فإن أبوا، أبوا الإسلام، أبوا الجزية، بقيت الخصلة الأخيرة، فاستعن بالله، لأن حقيقة العون من الله، وما النصر إلا من عند الله. اعتقد مش عايزين نمطط في هذا استعن بالله، هذا لان مفهومها لا تستعن بغير الله. ولكن اذا كانت هناك امور عادية بين الناس جرت العادة التعاون فيها، تيسيرها هو من عند الله، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأنه استعان بأدرع من صفوان بن أمية وهو مشرك في فتح مكة لما أراد أن يتوجه إلى ثقيف. وهناك سيأتي المبحث هل يستعان بمشرك على مشرك أم لا؟ استعن بالله، هذا في خاصة نفسك، ولو اجتمعت عندك وسائل القوة بأكملها ووافر عدد الرجال بأكملهم أيضا استعن بالله، لأن المعونة من عند الله، ولأنك تقاتل باسم الله وفي سبيل الله، فاستعن بالله صاحب القتال. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك. وإذا حاصرت أهل حصن، فقه اللغة يقول حاصر بمعنى جمع وضيق، ومنه الحصير يجمع بأطرافه من فيه، ومنه الحصر بمعنى العد. وإذا حاصرت، والحصار معروف في القتال في الإسلام وبعد الإسلام، وهو أن يأتي الجيش الغازي ويطيف بالحصن ويمنع من فيه من الخروج، أو يراقب من يخرج من الحصن فيتولى أمره بقتله أو إساره أو غير ذلك. والحصن مادة الحاء والصاد والنون من الحصانة، ومنه المحصن، ومنه الحصان، لأنه يحصن صاحبه من العدو. وكذلك كل معاني هذه الكلمة تدل على الحفظ، حصان رزان ما تزن بريبة، كما قال حسان في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حصان أي محفوظة محصونة من أن تزن بغيبة. والحصن في اللغة أو في الواقع هو البناء الذي يحصن من بداخله ممن هو في خارجه. وحصن العرب كثيرة، وأشهرها حصن السموأل، والحصون في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هدمها وقال إنها زينة المدينة، ولكن كانت هناك بعض الحصون إلى العصر الحاضر، وإلى الآن توجد بعض آثار حصن كعب بن الأشرف موجودة في قباء قبل وادي غانونة. الجدار ارتفاع حوالي متر، والحجر فيه يمكن متر مكعب، فهذه آثار هذا الحصن. وكان هناك حصن حسان بن ثابت، وحصن من كذا، وحصن كذا، وأطم الشيخين، فكانت الحصون والآطام، فكانوا يتخذون الحصون لتحصنهم من عدوهم، وكانت غالبا تكون مرتفعة لا يقوى العدو على تسورها، وغالبا يكون داخل الحصن لوازم الحياة، يكون فيه البئر ويجمع فيه الطعام الذي يكفي لمظنة من يأتي ويحاصرهم شهر شهرين أكثر أقل، فيكونون محصنين بإيش؟ بداخل هذا البناء الذي يحصنهم. فإذا لك حاصرت أهل حصن، والأخبار في خيبر لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الحصون وأخذ يقاتلهم ويستولي عليهم حصنا بعد حصن. نعم. فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك. العادة إذا حوصر العدو يعطيه الأمير أمان والذمة، ذمة من؟ ذمته هو ولا ذمة الله ورسوله؟ الرسول نهى الأمراء أن يعطوا الأعداء ذمة الله ورسوله. لماذا؟ بين في الحديث، لأنك إن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. يقول هذول ما يحفظون ذمة ربهم، ما يحفظون ذمة رسولهم، يكون ذلك كأنه سبة في الإسلام. لكن لما تخفر ذمتك أنت فرد من الأفراد، وبقيت ذمة الرسول وذمة الله على حفظها ومكانتها. نعم، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. نعم، أن تخفر ذمتك أو ذمة الجيش، ذمة الجماعة، أهون عند الله من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. وهذه ناحية كما يقولون تتعلق بجانب أصولي. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فيهم، أي مع كفرهم وتحسنهم بحصنهم، قالوا ننزل على حكم الله فينا، ماذا يحكم الله فينا؟ على حكم رسوله فينا، وصلنا إلى رسول الله يحكم. لا تفعل، بل أنزلهم على حكمك أنت، لأنك لا تدري إن أنزلتهم على حكم الله وحكم رسوله هل تصيب حكم الله وحكم رسوله فيهم أم لا، فإنك لا تدري. فإذا ما أخطأت في حكمك أنت أهون من أن تخطئ في حكم الله وحكم رسوله. وأخذ هذا الحديث بعض الأصوليين وقالوا ليس كل مجتهد مصيب، لأنه قد يجتهد في حكمه في حكم الله وحكم رسوله ويخطئ في حقيقة الأمر، جانبه الصواب. والآخرون يناقشون في هذا الأمر، والذي يهمنا أن تكون المعاملة والعلاقة بين الأمير والجيش وعدوه محصورة فيهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في العمل على إخفاء مسيرته في الغزو، وذلك إذا أراد غزوة قوم أو إلى جهة أرض شرقا أو غربا ورى بغيرها. وكلمة ورى بمعنى دار وستر، مأخوذ من وراء الإنسان. يقولون لو أراد غزوة في الشرق لسأل عن طريق بلد في الغرب، الطريق إلى الحنكية كيف طبعه، كيف وضعه، وش مياهه، وهو يريد أن يذهب إلى المساجد. الحنكية في الشرق والمساجد فين؟ في الغرب. فحينما يذكر الحناكية ويتقصى أخبار طريقها يوهم بأن قصده إلى فين؟ إلى الحناكية، وهو يريد أن يغزو المساجد. وهذا من أعظم حنكة القائد المظفر، لأنه يضيع الفرصة على خصمه وعدوه أن ينتبه إليه وهو يتجهز إليه. فلربما أخذ الأهبة، زاد في الجمع، زاد في السلاح، شرد من ذاك المكان أمام العدو وفوت عليه فرصة يكون في معرفة الخصم اتجاه العدو فرصة للإفلات منه أو للتغلب عليه، وكل ذلك في جميع غزواته إلا في غزوة تبوك. غزوة تبوك ما ورى بغيرها، صرح نريد أن نغزو الروم في تبوك. ولماذا خصت تبوك بالصراحة والبيان؟ قالوا لأن العدو فيها شرس وليس من جنس المسلمين، الروم مدربون على القتال بأنواع وأساليب وتتوفر عندهم الأسلحة بأنواعها والرجال بأعدادها، وكان الوقت قيضا صائفا والشدة في المدينة والسفر طويل، والسفر الطويل يحتاج إلى إيه؟ إلى زاد يكفي لو لم يبين له، وأخذ الواحد منهم زاد العجلان هل يكفي أسبوع ولا عشرة أيام؟ ماذا يفعلون في نصف الطريق؟ يعني ينفذ زادهم في نصف الطريق ما وصلوا للعدو، كيف ينزلون وكيف يرجعون؟ لكن لما بين لهم أنها تبوك، ونعلم بأن جيش تبوك يسمى جيش الإيش؟ العسرة، فلأن الناس كانوا يستقبلون الصيف والرطب، وفي ابتداء الصيف يكون هناك الشدة، وعلى هذا بين لهم ليأخذ كل واحد ما يكفيه إلى تبوك ذهابا وإيابا. وجاء في هذا الحديث زيادة رواية الحرب خدعة، والحرب خدعة وجدنا بعض آحادها من الأفراد ومن الجماعات، وفعلا من الخدعة أن تخدع عدوك بأنك لا تريده وإنما تريد غيره تخدعه، فإذا هو أمن مسيرك واطمأن إلى أنك تريد غيره اطمأن واستقر، فإذا بك تباغته. ومما جاء في هذه الحالة أو القاعدة الحرب خدعة، في غزوة الخندق لما جاءت قريش وغطفان ووجدوا الخندق قالوا والله إنها لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، العرب عمرهم ما كانوا يخندقون حول الإيش؟ حول المدينة، لا يواجهون وجها لوجه. ومن صور الخندق حول المدينة جعلوا الأبواب، أبواب المدينة جسورا وتفتح قائمة ونائمة، ما تفتح يمين ويسار لا، فإذا أرادوا الخروج نزلوا الأبواب وصارت مثل الجسر، يعبرون الخندق على هذا الباب إلى الجانب الآخر، وإذا رجعوا وجاء الليل سحبوا الأبواب وسكوها بأبوابها وبقي الخندق مكسور. جاء عبد ود أو جماعة اقتحموا الخندق بخيلهم، وقام عبد ود يجول في الخندق وينادي ويقول هل من مبارز؟ ما أحد قمله. قال أين جنتكم التي تقولون؟ ألستم تقولون إن من قتل في الجهاد دخل الجنة؟ وين جنتكم؟ ليش ما يقوم واحد يبارز؟ فقام له علي، علي في ذاك الوقت شاب وهذا على ما بيقولوا يعني ناب، فلما قام علي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي اجلس، إنه عمرو بن ود. يعني استكثره رسول الله على مين؟ على علي. جلس صال وجال وقال: هل من مبارز؟ ما أحد أجاب، فقام علي 3 مرات، وفي 3 قال: يا رسول الله، وإن كان عمرو بن ود. قال: استعن بالله. فتقدم إليه مترجلا، وكان عمرو فارسا. لما دنا منه قال: يا عمرو، والله إني لا أحب أن أقتلك، وإني أدعوك إلى الإسلام، وإني سمعت أنك لا تدعى إلى خصلتين فيهما خير إلا أجبت إلى واحدة منهما. قال: نعم. قال: أدعوك إلى الإسلام، هذه واحدة. الثانية: أدعوك إلى الجزية وترجع. قال: لا حاجة لي في ذلك. قال: والله إني لا أريد أن أقتلك. قال: ولكني أريد أن أقتلك. قال: يا عمرو، ليس من النصف أن يبارز إنسان مترجل إنسانا فارس. قال: صدقت. ونزل عن فرسه وعقرها. عاد استبشر بعقر الفرس واعتبره فألا حسنا. فلما تقاربا وقف علي، قالوا: ما شانك؟ أنا جئت أبارز واحدا أو اثنين. فالتفت عمرو يشوف من الثاني، فضربه علي في عنقه وقال له: الحرب خدعة. قال: خدعتني يا علي. قال: الحرب خدعة. فهذا أمر لا يعاب في القتال واستعمال الخدعة في ذلك. هناك أعظم خدعة سمعت بها أو قرأتها، وقعت هنا في المدينة في غزوة الأحزاب. والحرب خدعة يستعملها قادة الجيوش الحديثة في وقعة العلمين بين ألمانيا وبين بريطانيا وأحلافها في الصحراء بين مصر وليبيا، والتقى منتجومري وتاني اسمه روميل كان يسموه ثعلب الصحراء. الألمان في البحر الأبيض وهو جاي من مصر في الصحراء، أخذ يمد مواسير للمياه بجانب ساحل البحر، والألمان يراقبون ذلك. والذي يمد مواسير للمياه في طريق القتال يمدها عبث ولا لتكون أمامه مؤمنة لمائه، تشعر بأنه سيأتي من فين. كان الطريق إلى الجيش الألماني إما على ساحل البحر وإما من وسط الصحراء ويكون أقرب. فلما مد هذا روميل المواسير للمياه على ساحل البحر، الجيش الأيمن اعتقد إيش؟ أنه سيأتيه من فين؟ من ساحل البحر. فكثف جنوده على ساحل البحر، بينما هو جاءه بغتة من وسط الصحراء، فخدعه بتمديد مواسير المياه في طريق لم يكن يريد أن يأتي منها. ليش تكلف هذا؟ الحرب خدعة. وكذلك أيضا عوموا الألمان، عوموا جثة جندي، وفي جيب السترة ورد ضد المياه كخارطة وهمية تبين مسيرة الجيش أين يكون مسيرته. فأخذها القسم الثاني واعتبرها أنها خرطة قيادية، وأن هذا الجندي المعوم جثته من أهل القادة ويحمل خريطة خط السير، فاعتبروها وإذا بها خدعة. وأعظم ما قرأت أو سمعت، وأنتم قرأتم وسمعتم، خدعة في المدينة في غزوة الخندق. نعلم جميعا بأن قريش وأحلافها وأحابيشها وغطفان ومن معها تحركوا، وعلم صلى الله عليه وسلم بتحركهم فاستشار، فأشار سلمان رضي الله تعالى عنه قائلا: نحن كنا إذا حوربنا خندقنا، أي حفرنا خندقا حول مدينتنا، يأتي العدو لا يستطيع أن يعبر الخندق لأنه عميق وواسع بعيد عن قفزة الفرس. فأخذ صلى الله عليه وسلم برأيه واختط الخندق ما بين طرفي لابتيها. المدينة محاطة بالحرة، ولطرفيها قيل الحرتين، الحرة الغربية والحرة الشرقية. وكما يقول بعض الكتاب الإنجليز: إن الحرة تطيف بالمدينة كحدوة الحصان، يعني أنها متماسكة وليس لها مدخل إلا فتحة كفتحة حدوة الحصان. الحرتان حصن طبيعي لأن الجيش لا يستطيع أن يمشي فيها، أي مجموعات، الفرد بنفسه إذا مشى فيها يتعب، فكيف بجيش؟ فأتى صلى الله عليه وسلم إلى طرف الحرتين فتحة الحدوة وحفر الخندق، أكمل الاستحكام الطبيعي. فالحرة استحكام طبيعي حول المدينة، وليس للمدينة إلا مدخل واحد وهو من باب الشام، مدخلها من وادي العقيق، تيجي على عروة وتنزل مع الوادي إلى أن تأتي إلى سلطانة، ثم تدخل على سلة من باب الشام، هذا هو مدخل المدينة الوحيد. فسد هذه الفتحة بالخندق. لما جاءت قريش ووجدت هذا وقفت وحاصرت المسلمين. المسلمون يخرجون إلى الخندق وفي حراسة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحراسة أيضا. فجاء نعيم بن مسعود وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أسلمت ولم يعلم بإسلامي أحد من قومي، فمرني بما تشاء. قال: إنما أنت فرد، لو أخذت سيفين في يدك وقاتلت بيديك ورجليك إيش حتكون؟ فرد أمام جيش، ولكن ثبت عنا، ثبت عن التثبيت هو زي ما تقول إخماد حرارة الهمة والحماس. إنسان متحمس لعمل تيجي وتهول له في هذا العمل وتقبح له هو ونتائجه فيثبت، وتفتر همته وعزيمته ويفشل فيه. فذهب إلى بني قريظة وجاء إلى سيدهم وقال: تعرفونني من؟ قالوا: نعم نعرفك. ألست صديقا لكم؟ قالوا بلى صديقنا وأميننا وأخكا وإلى آخره. قال عندي خبر فاكتموه عني. قال وما هو؟ قال لتعلموا أن قريش أسفت في مجيئها وأنهم لا يأمنونكم أن تغدروا بهم، لأن قريضة عاهدت قريش على أن تناجز المسلمين، هذول يجوا من قدامهم وهذول يجوا من وراهم، وإنها قد طال المقام بها في غير مقام جذب وشدة برد، وإنها تريد أن تناجز محمدا غدا يوم السبت. ثم قال وإني لأخشى من قريش وهم أجانب جاءوا إلى الأرض وليسوا بأهلها، إن رأوا فوزا وظفرا أقاموا، وإن رأوا غير ذلك انشمروا وذهبوا وتركوكم مع محمد ولا قبل لكم به وحدكم. قالوا طب وش الرأي؟ قال الرأي عندي، إذا طلبوكم المناجزة يوم السبت فاطلبوا منهم رهائن 40 رجلا تمسكونهم عندكم، إن انشمروا عنكم قتلتم رهائنهم، وإذا علموا أن رهائنهم تقتل إنهم انشمروا عنكم ثبتوا معكم. قالوا نعم الرأي. فهمنا هذه ولا لا؟ وذهب إلى قريش وإلى غطفان كل على حدة وقال تعرفونني؟ قالوا نعم فلان وصديق وكذا وكذا. قال عندي أمر فاكتموا عني. قالوا وماذا؟ قالوا إن اليهود أسفوا على نقض العهد مع محمد على أن يشاركوكم في قتاله، لأن كان به هناك الصحيفة أن اليهود لا يعينون لا يحاربون المسلمين ولا يعينون خصما عليهم، فهؤلاء نقضوا العهد. إن اليهود آسفت على نقض عهدها مع محمد، والرسول كان أرسل إليهم يستطلع، فرجع العيون والمراسيل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم شرا فالحنوا لي لحنا، فجاءوا وقالوا عضل والقارة كناية عن الغدر، لا يريد أن يسمع الجيش أو يفهم حتى لا يثبطوهم. قال إن اليهود أسفوا أنهم اتفقوا معكم ونقضوا العهد مع محمد، وقالوا إنكم لستوا أهل أرض، وإننا لا نأمنكم على أن تنشمروا عنا إن رأيتم هزيمة، وليس عندكم حرص على الأرض، جئتم أغراب وتذهبون إلى بلادكم ونبقى نحن مع محمد ولا قبل لنا به وحدنا، وماذا تريدون؟ قالوا نريد رهائنا عندنا. نعم. قال لقريش إن اليهود قد أسفوا ويريدون أن يكفروا عن خطئهم مع محمد، أن يطلبوا منكم رجالا باسم الرهائن ويقدموهم إلى محمد ليضرب أعناقهم عنوان الوفاء وحسن التوبة والعودة إلى العهد السابق. فإن طلبت قريضة منكم رهائن فلا تعطوهم ولا رجلا واحدا. ونقلهم إيش؟ اطلبوا منهم رهائن حتى لا يفروا عنكم. وهنا قال يطلبون منكم رهائن عشان يقدموهم لمحمد يضربوا أعناقهم كفارة عن إيش؟ نقضهم العهد. فلما أرسل أبو سفيان إلى بني قريضة قال طال المقام بنا والأرض جبة ولا يصلح لنا المقام ونريد أن نناجز محمدا غدا. قالوا يا أبا سفيان إن غدا يوم السبت ويوم السبت ممنوع من العمل فيه وأنت تعلم ماذا وقع لأسلافنا لعملهم في يوم السبت. يعني هذا عذر قد يكون ماشي مقبول إذ يعدون فيه في السبت التأتيم حيتنه. ومع ذلك يا أبا سفيان لن نناجز معك محمدا حتى تعطينا رهائن يكونون عندنا حتى لا تفروا وتتركونهم نضرب أعناقهم. فقال أبو سفيان ها كلام نعيم صحيح أنهم ما يقاتلون حتى نعطيهم رهائن وهذا الرهائن يبغوا يعطوها لمحمد يقتلهم وهم يقولون رهائن عندنا حتى لا تفروا وهم يريدون أن يسلموها إلى محمد. والله نعيم صادق. فقال لهم أبو سفيان والله لا نعطيكم ولا رجلا واحدا. قال والله لا نقاتل معكم محمدا. ودب بينهم إيش النزاع. ثم كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرياح على معسكر المشركين تقلع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتفعل وتفعل إلى آخره وانشمروا وذهبوا. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحوة الغد من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هنا هذه الحركة التي فعلها نعيم تعادل كم من عدد المقاتلة؟ تعادل جيش أبي سفيان بكامله لأنها هزمته جعلته يتراجع ويمشي. لو جاء نعيم بجيش من ثاني مددا للمسلمين يمكن ما يرجعوا يركبوا رؤوسهم ويقاتلوا، لكن بهذه الطريقة فخدع الطرفين وضرب بعضهما ببعض وأوقع النزاع بينهما وفشلوا. إذن كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره. وأبرز ما يكون في هذه التورية فتح مكة. دعا صلى الله عليه وسلم أن يخفي أمر المسلمين على قريش حتى نباغتهم في ديارهم. ولما كتب حاطب خطابه وأرسله مع الضعينة وأخفته في شعرها إلى آخره أعلم الله نبيه، فأرسل عليا ومن معه وأدرك الضعينة في روضة خاخ معها خطاب صفة كذا فأخذوه منها. أدركوه جيب الخطاب. قالت ما عندي خطابات. فتشوا متاعها ورحل ناقتها ما وجدوا شيء. اللي ما علي قال خسر ما معها شيء. قال لا والله ما كذبنا رسول الله. واستل السيف قال والله لتخرجن الكتاب أو لنفتشن الثياب. ما بقي لنفتشك أنت. الآن الرحل ما في شيء بقي أنت. وطبعا تفتيش المرأة فيه ما فيه. قالت اقلب وجهك عني أو غير حول وجهك عني. فحول وجهه عنها وأخرجته من عقاص شعرها، أخذه وراحت في حاله. ما مكن الله سبحانه وتعالى تلك الضعينة أن تصل إلى مكة لتخبرهم. ولما استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب وقال المسلمون نافق ايش حاطب، وقال عمر دعني اضرب عنقه. قال يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال وانه من اهل بدر، ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله اني لاعلم وأوقن أنك إذا جئتهم بالذر لقاتلتهم وانتصرت عليهم، ولكن هؤلاء الذين عندك من المهاجرين كل واحد له جماعة وحلف في مكة يحفظ ماله ويحفظ تراثه، وأنا ليس لي أحد في مكة، فأردت أن أقدم صنيعا ليحفظوني في مالي، وإن أوقن أن ذلك لا يضرك ولا يضر المسلمين. فتركه صلى الله عليه وسلم. المهم عندنا اللهم عم عليهم إيش الأخبار، من يسلك بنا طريقا غير الطريق العادي، حتى جاءوا إلى مر الظهران وباتوا، وخرج أبو سفيان يتطلع الأخبار ويشوف الحطابة ويشوف الحشاشة ويشوف هذا وهذا، حتى رأى هذه النيران وأدركه العباس وإلى آخره. إذن من العمل العسكري الناجح إخفاء قصد الغزوة في مسيرها، ليكون ذلك أدعى إلى مباغتة العدو. وهنا نرجع إلى قضية قبل هذا، وهي دعوة العدو قبل قتاله. الذي يعمى أخبارهم ويورى بغيرهم، نروح ناديهم ونقول لهم تعالوا أسلموا أو لا تسلموا، لا، إنما ذلك يكون في من تأكد علمهم بالإسلام أو سبق منهم غدر للمسلمين، كما في بني المصطلق حاربوا مع قريش في غزوة أحد وأخذوا يعد العدة ويجهزوا ليبادروا رسول الله بقتال من جديد، ومن هنا باغتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.